شبكة رواد التميم تقدم. وسوف ينبت الشجر، وسوف ينبت الشجر على مرافئ الضجر، على مرافئ الضجر، وأرى هناك أحبتي، وأرى هناك أحبتي على خيول من شرر، على خيول من شرر. وسوف ينبت الشجر على مرافئ الضجر، وأرى هناك أحبتي على خيول من شرر. سيوفهم من الضياء تودي الكفر إلى سقر، معصبين بالدماء ممنطقين بالحجر. سيوفهم من الضياء تولي الكفر إلى سقر، معصبين بالدماء ممنطقين بالحجر، ممنطقين بالحجر. متوجين بالمدي، متوجين بالمدي، مهندمين بالفخر، مهندمين بالفخر، مضوئين كالنهار، مضوئين كالنهار، وطاهرين كالمطر، وطاهرين كالمطر. متوجين بالمدي، مهندمين بالفخر، مضوئين كالنهار، وطاهرين كالمطر. متوضئين عاكفين، وسوف تشهد الغرف، وسوف ينسج الحرير على جبينك يا قمر. متوضئين عاكفين، وسوف تشهد الغرف، وسوف ينسج الحرير على جبينك يا قمر، على جبينك يا قمر. حكاية الأبطال في، حكاية الأبطال في، وبار خيل كالدرر، وبار خيل كالدرر، وضحكة ملء الدنا، وضحكة ملء الدنا، تطير في كل أطر، تطير في كل أطر. حكاية الأبطال في، وبار خيل كالدرر، وضحكة ملء الدنا، تطير في كل أطر. كما العطور والسنا، كما الأصيل والسحر، وهاجة الإحساس قام، أتتنا من دهر غبر. كما العطور والسنا، كما الأصيل والسحر، وهاجة الإحساس قام، أتتنا من دهر غبر، أتتنا من دهر غبر. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.